Activity 6. Look again. نشاط 6. انظر مجددا. ضع علامة على هذه الكلمات العشرين في كتابك عندما تتعرف عليها من خلال اللفظ. سوف تستمع إلى كل واحدة مرتين. Listen. Airport. Airport. Avenue. Avenue. Bank. Bank. Bar. Bar. Hospital. Hospital. Park. Park. Garage. Garage. Bus. Bus. Cinema. Cinema. Restaurant. Restaurant. Car park. Car park. Tunnel. Tunnel. Station. Station. Theater. Theater. Museum. Museum. Center. Center. Kilometer. Kilometer. Police. Police. Cafe. Cafe. Hotel. Hotel. استمع إلى تلك اللائحة مجدداً وكرر كل كلمة، أولاً بعد المتحدثين، بعدها في نفس الوقت معهم، وأخيراً دون التسجيل. Listen and repeat. Read.